لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أمر، تكلمنا في المرة السابقة على تقسيم التوحيد إلى نوعين، ثم تقسيم أحد النوعين إلى نوعين لكن محصلة ثلاثة، فتقسيم التوحيد إلى توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. توحيد المعرفة والإثبات، تقسيم توحيد المعرفة والإثبات إلى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وأول بدأ في المنة بتوحيد الأسماء والصفات. الفقرة الأولى، قل أولا التوحيد وأصول الإيمان. نحن قلنا الكتاب ملة الرحمن في التوحيد والاتباع والتزكية، فأولا في التوحيد، ثم الإيمان بالله عز وجل، وأوله الإيمان بالأسماء والصفات. وأتكلم فيه حول أهمية هذا الباب من أبواب الإيمان على العقيدة الصحيحة، على معظم أو أهم الانحرافات في هذا الباب، ثم على التعبد لله تبارك وتعالى وعلى أثر هذه الأثر تدبر وأثر الإيمان بهذه العقيدة. بنحتاج دايما حتى ولو احنا بندرس دراسة لسد فروض الكفايات من معرفة الحق ومعرفة الانحرافات والرد عليها، ان احنا نعمل فصل حقيقي او ذهني على الاقل بين الامور. معرفة العقيدة الصحيحة كما لو انه لم يظهر انحرافات، كيف يمكن ان نقرر العقيدة الصحيحة؟ ثم كيف يمكن أن نستجلب آثارها في القلب؟ الأمر الآخر الانحرافات، بالذات الانحرافات المشهورة، ويفضل في باب الانحراف معرفة يعني التعامل معه بنظرة تحليلية. بعض الشيء تبحث على جذور الشبهات التي دفعت المخالفين لأهل السنة إلى المخالفة، ولأن في كل باب بتجد فيه شبهات محورية أو مركزية، إذا تم الرد عليها أو بيان اضطرابها أو تناقضها أو بطلانها حسم الباب تم. فإذا يعني غالب ما ندرسه من كتب العقيدة بتكون بتجمع بين تقرير العقيدة الصحيحة وبين الرد على العقائد الباطلة، بل أحيانا بيغلب الرد بصورة تجعل إن طالب العلم كأنه لا يستطيع أن يقرر عقيدته إلا نفيا. يعني يقول إيه، إحنا مش معطلة ومش مؤولة ومش مشبهة ومش مجسمة، لا، إحنا نؤمن بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده واحتراز لا بأس، ان احنا بالذات اذا كان الامر ممكن يسبق الى الذهن حتى بدون وجود هذه الفرق، يبقى اذا نقول من غير تحريف ولا تشبيه ومن غير تكييف ولا تمثيل الى غير ذلك، نحترز عن بعض الأشياء التي قد تسبق إلى الذهن أو التي وجدت بالفعل. يبقى مهم جدا تبقى عارف كيف يمكن أن تقرر العقيدة الصحيحة. طبعا في أجزاء في العقيدة الصحيحة تبقى هي أصلا مدارها على النفي، زي ما نقول إن احنا لا نشرك بالله، لا نعبد مع الله غير، بس هي دي العقيدة الصحيحة، مش إن أنا بقرر عقيدتي في هذا الباب هو إن نعبد الله وحده لا شريك له ولا نعبد معه غير، مش ان انا بقول منهجي ليس كمنهج القبوريين وليس كمنهج كذا وليس كمنهج كذا. طب هو فين المنهج؟ يبقى مهم يعني لازم برضو تبقى واخد بالك ان كل كتاب وكل شارح وكل مؤلف بيتأثر بحيثيات معينة. انت ممكن تكون درست كتاب اخر وتدرس كتاب مثلا بيكون غرضه انه يعني مهتم اكثر بتقرير العقيدة الصحيحة ولا يعرج اطلاقا على العقائد الباطلة او يعرج عليها باختصار شديد، او العكس كتاب هو في الرد عنوانه كده او هو موضوع او سبب تأليفه كده. انت بتختبر نفسك انت حصلت المعنى الموجود عندك ولا لا، وبتختبر نفسك في مدى قيامك بحقوق هذا الباب اللي هو فيه الدعوة الى الله تبارك وتعالى. لان لما بتعرف تبين الحق لوحده، بتعرف تربط هذا بآثاره وترغب نفسك وإخوانك في تطلب هذه الآثار، بتعرف ترد على الشبهات بمقدار دقيق، مش ان انت الدنيا طالب العلم ليس دوره انه يتعلم ثم يأتي يعني يردد كل ما درسه بذات الألفاظ في كل مكان. لا ده أنت ممكن مثلا حاجة زي الولاء والبراء موجودة في أحاديث كتير، موجودة في أداب، موجودة في صوم عاشوراء، موجودة في صوم رمضان، وأداب تعجيل الفطر، تأخير السحور، ويعني في طالما انت تعلمت ان هذه جزء من العقيدة وتعلمت ان لها فروع موجودة في احكام كتير ممكن بسلاسة ودون مقاومة ودون ممانعة، غير بقى لما تيجي في لحظة ويعني اللي قدامك بيمانع وبيعافر. وانت طبعا اكيد انه اذا وجد المنكر يشرع الانكار، ولكن عموما في فرق برضو بين اذا وجد المنكر وبين ان انت كصاحب منهج بتعرضه دائما في صور كثيرة. يبقى احنا عندنا هنا الكتاب بتناول معنى اهمية هذا الموضوع وعرج منه بصفة عامة على اعتبار ان ده اول باب ياخده الى اهمية العقيدة بصفة عامة. يعني ممكن الموضوع ده نبقى نرجع له بعد ما نمشي شوية، عشان لأنه برضو موضوعي بيستاهل شوية انه يعني يفرض بالبيان الوافي في أهمية الاعتقاد. هو عموما هنا تكلمنا على أهمية الأسماء والصفات و خرج منها بصفة عامة إلى أهمية العقيدة ككل، وبعدين العقيدة الصحيحة في هذا الباب، ذكر أهم الانحرافات، وبعدين في الآخر الآثار الإيمانية لهذه العقيدة. في أول فقرة تكلمنا عن أهمية الإيمان بالأسماء والصفات. يقول أهمية الإيمان بالأسماء والصفات: معرفة الله أصل الدين. يبقى إذن الإيمان بالأسماء والصفات هو نوع من المعرفة التفصيلية بالله عز وجل، أنت تعرفه بأنه هو الرب الخالق الرازق المدبر. معرفة ده بأفعاله يكاد يكون يعني معظم الخلق، بل معظم أو على الأقل الملل اللي هي أصلها أديان من عند الله يعرفون هذه. طبعا عندهم انحرافات أخرى سيأتي ذكرها في بابها، لكن هنا الباب معرفة الأسماء والصفات هي معرفة تفصيلية بالله تبارك وتعالى. إذا كان المعرفة والعلم يعني كما يقولون شرف العلم بشرف المعلوم، كيف يجعل باب المعرفة بالله تبارك وتعالى باب ثانوي أو باب يعني طرف عقلي أو غير ذلك كما سيشير في آخر الكلام. فبيبتدي تقرير أهمية هذا الباب، أن معرفة الله طبعا ومنه معرفة أسماء الصفات أصل الدين وركن التوحيد وأول الواجبات. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى نحو أهل اليمن، طبعا أحد الكتاب المشهورين على الانترنت يعني مر بأطوار كتيرة في حياته الفكرية بسرعة، يعني تجي واحد حياته الفكرية قصيرة فكل 5-6 سنين بلون ما، وده ممكن يخليك تتعامل بحذر مع ما يكتبه أو مع ما ينتجه. عن ضمن الحاجات إن كان في مثلا درجة تعسف وتعنت غير عادي بإن هذه العبارة من الشيخ ياسر المتوافقة مع كلام المتكلمين اللي بيقولوا أول واجبات الاستدلال على توحيد الربوبية بطرق المتكلمين. لا أدري إزاي يمكن أن يفهم من السياق يعني بأي صورة من الصور، تكلم على أسماء الصفات، تكلم على معرفة الله تبارك وتعالى، وبتستدل بحديث في الآخر يعني إيه إذن يعني القضية ليست قضية نظرية. تقول فالمقصود مقصود واضح جدا والسياق من أوله إلى آخره، والكلام فيه ذم العلم الكلام، والكلام فيه بيان هذه المعرفة النبوية التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأرشد إليها في إيه؟ في دعوة غير المسلمين ودعوة أهل الكتاب بالذات. وعشان كده الشيخ بيرجع يبين أن الفرق أو أحد أبرز الفروق بين الإسلام وبين اليهودية والنصرانية في الأسماء والصفات. يعني بنقول لهم هم بيقولوا أنهم يؤمنون بالربوبية، وبعضهم اليهود بيزعموا أنهم لم يشركوا في الألوهية، وحتى النصارى لهم في ذلك بعض الجدل. يعني لهم عموما ما في أيديكم حدث به خلل واضطراب وتحريف، ومن أدلة هذا أن ما في أيدي مما يدل على هذا أن ما في أيديكم ينسب إلى الله تبارك وتعالى أمور يستحيل أن يقبل عاقل أن تنسب إلى الله تبارك وتعالى. فده أحد الأدلة على أن إيه إحنا ما المسلمون يقرون أو جزء يعني من أركان إيمانهم الإيمان بالرسل، ومنهم موسى وعيسى عليهم السلام وهم من أولي العزم من الرسل، ولكن نقول لهم إحنا والإيمان بالكتب ومنها التوراة والإنجيل، نقول لهم الذي في أيديكم فيه تحريف من أدلته أن فيه نسبة نقائص وعيوب إلى الله تبارك وتعالى. مما يشهد لهذا أن فيه كلام ينسب إلى الأنبياء أمور تزري بهم وتسقط رتبتهم من أنهم يكونوا أكرم الخلق وأشرفهم إلى أن يكونوا من أفسقهم وأفجرهم. كيف يمكن أن يجعل الله تبارك وتعالى رسالته في أمثال هؤلاء، وكيف تقوم بهم الحجة على العباد؟ هم يعني ولذلك يعني من فضل الله على العباد انه اختار رسله من اكرم الناس نسبا واكرم الناس خلقا قبل البعثة، بحيث لا يبقى لاحد شبهة في ان يقال لم اثق بخبرهم، بل دايما بيكون الرسل هم بين اقوامهم، كما كان العرب يسمون النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، هذا حال كل الرسل. فكيف ينسبون إليهم أمور لا يجوز أن تنسب إليهم قبل البعثة فينسبونها إليهم في أثناء البعثة وأثناء الرسالة وبعد؟ فبلا شك لهم الكلام النقائص والعيوب التي في كتبكم المنسوبة إلى الله تبارك وتعالى، والأمور المزرية المنسوبة إلى الأنبياء، ثم الأمور المخالفة للحس والمخالفة للعلم الحديث، كل هذا يدل على أن هذه الكتب ليست بهيئتها تلك من عند الله. وطبعا ده أمر صار الآن محل إجماع من كل الباحثين من كل الديانات، لكن هم لهم تأويل ما في المسألة، يعني لعله إيه يكون مش ده مجال ذكر. الشاهد هنا الكلام هنا طبعا على معرفة الله كما أتى بها الوحي، لا علاقة لها إطلاقا بما يذكره كما أتى بها الوحي، وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه، قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. هنا الشاهد البعض العلماء قالوا إن كان غالب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع مشركي العرب لهم شبهات تتعلق أحيانا بوجود الرب أصلا، أو في المقام الأول بتتعلق بمبدأ توحيد الألوهية، بيقولوا أجعل الآلهة إلها واحدة، ولهم اعتراض على البعث. أهل الكتاب بيقروا بالربوبية، بيقروا بالألوهية ويرجعوا ينقضوها بطرق ملتوية أو ما، وبالتالي شبهاتهم مختلفة. فكان من يعني حسن تهيئة النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه أن يخبره أنه ستأتي قوم من أهل الكتاب، يبقى يستحضر ما ورد في القرآن من آيات فيها مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن. وهذا من أدب طالب العلم والأدب الداعي إلى الله تبارك وتعالى، أنه يعني حسن الاستعداد، لأن الغرض إيه؟ إرشاد العباد إلى الحق. فكلما يعني بالغت في الخطبة أو موعظة، ساعات تجد حد على المنبر يعني طبعا كل إنسان ممكن يضطرب أو يتلعثم، أو لكن تشعر أنه لم يبذل الجهد الكافي في التحضير. ده موضوع غير أنه هو يعتري ما يعتري البشر. طب يعني أنت تقف أمام الناس نصف ساعة أو أكثر أو أقل، وفي موضن النبي صلى الله عليه وسلم، بذل المجهود. يعني الحديث ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه، اولى ما ينصرف اليه الذهن ايه؟ الخطبه والدرس والموعظه، وحتى يعني لان هي دي اللي ترجو بها، لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من ايه؟ من حمر النعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارشد معاذ رضي الله عنه الى ان يهيئ نفسه الى ما انواع الشبهات الموجوده عند هؤلاء. موضع الشاهد هنا في الباب، فليكن عملا تدعونا الى ان يوحدوا الله، فاذا هم عرفوا الله، يبقى هم مش بيعرفوا الله، مش بيقولوا ان الله هو الرب، مش بيقولوا ان الله هو الخالق، بس دي معرفه ناقصه او معرفه فيها حق وفيها ايه؟ باطل. طيب ايه كان دور المعاذ رضي الله عنه يعرفهم ايه؟ قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد مثلا. يبقى ايه؟ نصحح المعرفة. انتوا بتقولوا ان الله هو الرب، وبتقولوا انه هو الاله، ولكن تقولون انه ولد له، ماشي، وانه هو وولده اجزاء من الاله او الى غير هذا. فاذا هم عرفوا الله، او فاذا هم عرفوا ذلك، يبقى تعرفهم الاول الايه؟ الاسماء الله عز وجل وصفاته، بالذات اسماء والصفات الدالة على الوحدانية. طب إذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. يقول الحديث صدر به البخاري رحمه الله كتاب التوحيد من صحيح. أنتم على موعد في درس الشيخ ياسر تاخدوا إيه؟ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري. طبعا كتاب، احنا قلنا إن الإمام أبو حنيفة رحمه الله من أسبق من سبق إلى تدوين الفقه والعقيدة كليهما على طريقة الإيه؟ المسائل. وأن الإمام مالك من أسبق من دون على طريقة الأثر، قلنا ترتيب المسائل. يعني إيه؟ يعني ده يقول مسألة في كذا وكذا وكذا، فيشرح المسألة ويجيب الأدلة عليها. يعني فيش طبعا كتاب هيبقى خالي من الأدلة. والآخر يقول باب ما ورد في كذا ويجيب الإيه؟ الأثر، وقد يشرح وقد يعلق تعليق طفيف، أو قد لا يعلق، أو قد يكون هذا كتاب أثر ثم بعد ذلك يأتي كتاب إيه؟ شرح. أيضا صحيح البخاري يمكن أن يصنف أنه من أوائل الكتب التي رتبت الفقه والعقيدة والسلوك، الثلاثة اللي دايما بنتكلم عليهم، على الايه؟ على الاثر. يمكن بعد كده بدأ يبقى في ترتيب معني قوي بحتة ده فقه ولا عقيدة، لكن او ان يبقى في كتب السنن معنية بجمع احاديث الايه؟ الاحكام، وفي كتب معنية بجمع احاديث العقائد. لكن البخاري كان يقصد جمع الاحاديث اللي في هذه الابواب الثلاث. ولما جمع حديث العقائد كان معني بشكل كبير بالرد على البدع التي كانت ظهرت في عصره أو قبله. يبقى هنلاقيه معني بمسألة خلق أفعال العباد، معني بقضية القدر، مع يبقى إذن هنقدر برضه نقول إن صحيح البخاري هو امتداد لموطأ الإمام مالك، بس صحيح البخاري له شرط غير شرط الموطأ، وطبعا لعله جمع حديث يعني كونه في المرفوع فقط، بينما الموطأ في موقوف وفيه حتى أخبار غير مسندة عن بعض السلف، بلاغات بلغني أن عن فلان أنه قال كذا، لذلك كان رتبة صحيح البخاري بعد كده أعلى بكتير من رتبة إيه موطأ مالك. بينما موطأ مالك رحمه الله تعالى من حيث الأسبقية لا، يعني مؤسس لهذه الطريقة في التصنيف التي حاكاه فيها الإمام إيه البخاري رحمه الله. الأمر الآخر أن الأحاديث المسندة المرفوعة في موطأ مالك معظمها موجود عند البخاري، وحتى لو مش موجود هي من أعلى الأحاديث صحة، تضارع أحاديث البخاري أو ربما تزيد عليها في بعض الأحيان. لكن دي يعني أيضا فائدة أن كتاب التوحيد من صحيح البخاري يمكن اعتباره كتاب مستقل، وساعتها هنعتبره أنه كتاب من كتب العقيدة المصنفة على الإيه؟ على الآثار، وأنه مش كتاب وافي قوي بقدر ما هو كتاب مركز على الأحاديث التي فيها نقد البدع التي ظهرت في إيه؟ في عصره أو التي العصور التي قبله. فلذلك يعني البعض أفرضوا بالشرح يعني أو نحو ذلك، يعني طبعا من شروح يعني في شروح موجودة للكتاب، ولا أدري الشيخ ياسر حيختار عنه. طيب يبقى الحديث صدر به البخاري كتاب التوحيد من صحيحه، صحيح البخاري مصنف. العلماء لما بيبقى الكتاب متنوع قوي بيبقى ده مصنف كبير جواه ايه كتب، والكتاب جواه ابواب، والابواب جواها فصول كما ذكرنا. لذلك كتاب التوحيد فعلا يعني ايه بعض ما يسمى كتاب داخل المصنف ممكن تطلعه وتخليه كتاب براه كمان، وهو كتاب التوحيد من صحيح البخاري فعلا يمكن اعتباره احد ابرز الكتب التي صنفت في العقيدة مرتبة على الآثار، ومركز أكتر على الآثار المرفوعة، لأن الكتاب من أوله لآخره ده شرطه. ويمكن كما ذكرنا ده اللي بيخلي إن بعض كتب العقيدة الأخرى زي التوحيد لابن خزيمة والسنة لابن أبي عاصم والأصول اعتقاد السنة الإكلائي وغيرها، الفائدة الجوهرية الموجودة في الكتب دي إن بعضها عني بالمرفوع، وبعدين طبقة الصحابة وطبقة التابعين، وبعضهم نزل إلى طبقة إيه تابعي التابعين أو نحو ذلك. ولذلك لو الإخوة هتنشط معانا، أنا ما زلت يعني مفروض بعد ما نخلص مسألة ندي واجب قراءة، مثلا لو هنخلص موضوع بعد ما نخلص موضوع الصفات الذي أرى نختار من كتب العقائد المرتبة على الآثار كتاب نقرأ، هتلاقي مرت بيك الآثار طبعا ربما مش كلها لأن احنا ماشيين على كتاب مختصر. لو انت كنت شغال مثلا من معالج القبول غالبا هتلاقي كل الاثار ايه مرت بك، لكن على الاقل تبقى شفت ازاي الاثار باسانيدها لو الكتاب محقق او لو لك درجة من العناية بالاسانيد وطبقتها. وبرضو زي ما قلنا قبل كده هتبقى برضو اتأكدت ان الكتب ديت لا تصلح في زماننا لتأسيس فهم العقيدة، لأن هي الآثار دي كانت كافية في مرحلة ما احتاجت للشرح زي ما كل أو كانت هي أصلا وقت ما صنفت ليست كافية، لكن رتبها العلماء لكي تشرح، أو كانت كافية في وقت ما على اختلاف اللي ذكر. لكن عموما فعلا انت لما هتدرس مع يعني في مع الشيخ ياسر شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، فانت سوف تتعامل مع كتاب عقيدة صنف بعد ظهور معظم او كل البدع الكبرى، وهو في طريقة تصنيفه وترتيبه يرمي إلى أن يرد على تلك الإيه؟ على تلك البدع ببيان السنة فإذا تقرر الحق تبين الباطل، وربما يعنى بالأدلة التي تبرز بطلان أو التي تبين تناقض هذه الأقوال أو مخالفتها للكتاب والسنة. فمن ضمن ما عني به بيان إيه؟ إنه لابد من معرفة الله تبارك وتعالى، مش إن بقى الأسماء والصفات باب. طبعا ما كانش فيه اللي بيقوله طرف عقلي، بس كان فيه اللي بيقوله ده باب إثبات هذه الصفات يؤدي إلى الكفر، فلا بد أن تعطل. فبيقولوا إذا كان بداية، يعني مش إن دي من المتشابه، ولا ده أول ما يبدأ به بتعرف أهل الكتاب إنه أنتم في دينكم نسبتم إلى الله نقائص وعيوبا، بينما جاءكم رسول محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم أن هذا الذي اعترى ما عندكم من خلل بأن عرفكم بالله تبارك وتعالى. وليكن أول ما ينبغي أن يدعى إليه هؤلاء أن يعرفوا الله بهذه الأسماء والصفات، فإذا هم عرفوا الله. هذا هو كان بيرد على اللي بيقولوا لا الأسماء والصفات، على اللي عايزين يروحوا للإيه؟ للتعطيل. ولذلك ولأن بدعة المعطلة من أوائل البدع، لو تفتكروا يعني لما قلنا تاريخ ظهور هذه البدع، بدعة الجهمية من أوائل البدع ظهورا، فلذلك صدر البخاري رحمه الله تبارك تعالى كتاب التوحيد من صحيحه بهذا الحديث اللي فيه إيه؟ فضل معرفة الله تبارك تعالى، وإن دي مستحيل تتقال عليها إنها من المتشابه، ده إذا كان بيؤمر الداعية إلى الإسلام أن يبدأ بها، وإنه هي دي اللي بيبين لأهل الكتاب على وجه الخصوص، وجه برهان واضح على ما أن ما في أيديهم اعترى نوع من أنواع الإيه؟ الخلل والتحريف. بالضبط كما ذكرنا وسيأتي حديث الجارية. حديث الجارية اللي كل المتكلمين يفرون منه، وبعضهم بيتكلم عليه بطريقة فيها سخرية عشان هو مش قادر، هم لما بيجوا يقولوه يقولوا يعني جارية صغيرة السن خاطبها النبي صلى الله عليه وسلم على مقدار عقلها. طب مقدار عقلك أنت أين؟ انتبه، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي طرح السؤال ابتداء وليست هي التي طرحت. وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، ويستطيع صلى الله عليه وسلم أن يجيب إجابة صحيحة حتى على غلام. طالما أنت بتقول أن الغلام أو الجارية بيفهم يطرح سؤال، يبقى لازم تعرف تجاوبه إجابة صحيحة. وعلى فكرة يعني فائدة جانبية، احذر في تربية الأولاد أن تجيبوا إجابة خاطئة في أي باب من الأبواب، واعلم أن ده أحد أسباب الاضطراب. حتى الأبواب التي يستحيى منها، ما هو طالما سأل يبقى أدرك، يمكن أنك تتلطف، يمكن أن أنت تشوف هو أدرك لغاية فين وتقول له إجابة فيها ما يشير إلى أنه سيدرك أكثر لاحقا، بس على الأقل القدر اللي هو أدركه يبقى ياخد تفسير إيه؟ صحيح. وليس وبالتالي طبعا يعني مشان ما نتفرعش كتير، الإجابات السخيفة اللي بتتقال على بعض الأسئلة في أبواب محرجة، وعند تلاقي الأولاد بقى قاعدينهم قدام التلفزيون وقدام القنوات دلوقتي بقى، يعني يمكن زمان كان التلفزيون فيه رقابة، ويتقال الكلام المحرج ده بتفاصيله وبالكنايات اللي هي مش كنايات بتتقال من باب التأدب، ده من باب التشويق، ده من باب إطفاء مذيق. وطب انت هو لما جاوبك، لما سأل جاوبته إجابة كأن الراجل كأن الولد يعني عايش في برج عاجي، وبعدين رحت قعدوا أمام اللي كل كلامهم إسقاطات على الأبواب اللي انت محرج منها دي. معنى المهم، لا يتصور حتى لو كانت الجارية هي التي ابتدأت بالسؤال أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجز أن يجيبها إجابة تستوعبها ولا تكون فيها باطل، ولا فضلا أن يكون ما قدر عليه هو أن يجيبها إجابة هي عندكم كفر. والأهم من ده كله أنه هو الذي سأل، إذن هذه لا يعكس المسألة بقى. ده المسألة دي مسألة واضحة جدا وينفع تتقال للجارية الصغيرة والغلام، ويبقى من أول ما يعلمه الناس من دين الله أننا نعتقد أن الله تبارك وتعالى في السماء. وبالتالي دايما الحديث ده يسبب لهم إحراج، أيضا هو مما أخرجه البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيح. يبقى معانا حديث معاذ مهم جدا في باب توحيد الإلهية وباب توحيد الربوبية وباب توحيد الأسماء والصفات. طبعا في باب توحيد واضح يعني أهميته في كل باب، لكن هنا أهميته في باب الصفات. فإذا هم عرفوا إيه؟ عرفوا الله. يبقى إذن أهم حاجة نعرف حتى الكافر حينما ندعوه للإسلام بنعرفه بالله تبارك وتعالى. يقول: وآيات الصفات لها فضل خاص، كما في صحيح مسلم أن أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي وكلها أسماء وصفات. طبعا الحديث معروف عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال أبي: آية الكرسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليهلك هذا العلم أبا المنذر. بالمناسبة الحديث ده نضمه برضه للأحاديث اللي بنرد بيها على فرية أن الصحابة غلب عليهم التسليم. احنا ذكرنا لو تفتكروا المرة اتكلمنا فيها بالذات على الإمام الغزالي، ودي يعني اعتبرها أحد المفاتيح الجوهرية لفهم الموضوع كله. لأن الإمام الغزالي كان مما يحسب له أنه كان منصف جدا في التعبير عما يجيش في صدره وعن موقفه من علم الكلام، وهو من كبار المتكلمين. الحاصل أنه التصور أن السلف غلب عليهم التسليم، نقلوا كلام لا يفهمونه، لعل يعني هذا كلام سبب كثير من الابتلاء. أظن من أغمض الأمور أنك توازن بين آيات القرآن وكلها من عند الله وكلها في من أفضل الكلم وأحسنه ونحو ذلك، ومع هذا يمتحن النبي صلى الله عليه وسلم أبي رضي الله عنه، وأبي رضي الله عنه يستحضر آية القرآن ثم يجيب ويجتهد ويكون اجتهاده صحيحا. أي علم هذا؟ وأي تدبر هذا؟ وأي فهم لها بالذات لإيه؟ طب هو اختار إيه بقى؟ ما هو ممكن مثلا يختار آية الدين أطول آية في القرآن، يختار الآيات، يختار أن يوم أكملت لكم دينكم وأتممت على، لأن دي فيها أعظم نعمة يعني. لا، هو اختار إيه اللي فيها أعظم موضوع. يبقى باب الصفات ده بالذات هم فاهمينه فهما دقيقا، لدرجة أن أبي رضي كان مع القرآن في آيات كتير يعني قد يقال أنها أرجى آية في القرآن، مش كده؟ ليست آية الكرسي. في مثلا يقال أن هي أعظم نعمة امتن الله بها على المسلمين، ليست آية الكرسي. يعني فيها الله يذكرنا بأعلى نعمة: اليوم أكملت لكم دينكم، واختار الله عز وجل لها يوم اجتمع فيه عيدان، عيد الجمعة وعيد إيه؟ يوم عرفة. تمام. هو أبي رضي الله عنه استحضر القرآن كله في ذهنه كده، وكل آية اللي لها فضيلة خاصة من باب ما، مش كده؟ ووقف عند الآية اللي فضلتها أنها من أكثر الآيات التي تخبرنا عن الله، عن أسمائه وصفاته. يبقى إذن تنسف دعوة أن السلف غلب عليهم التسليم، مش كده؟ وبالذات في باب الصفات. بالك الأزمة كانت أعم من الصفات، لكن هي الصفات هي المفتاح وبعدها القدر. المفتاح اللي بيه جاءت شبهة أن السلف غلب عليهم التسليم، وثم في كل القضايا بقى ماشوا سكة أن السلف غلب عليهم الإيه؟ التسليم، وكده عبارة مؤدبة لتجهيل السلف رضي الله عنه. نقول لهم لا، طب ما تأمل في هذه لا. طبعا النماذج الأخرى اللي قلناها: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. لا، سألوا يعني إذن ده هنا لما عمل كده نوع من أنواع الاستقراء لأي القرآن واستحضرها كلها، وكل آية القرآن في غاية الكمال والتمام، لكن كل آية فيها فضيلة ليست في الأخرى، ده نقى آية فضلتها أنها إيه؟ تعرفنا بالله تبارك وتعالى. لما قيل لهم شيء ظاهر التعارض فورا انتبهوا لإيه؟ لهذا التعارض. لما قيل لهم شيء يشق على النفوس زي الآيات الزنا وانها لابد من الايه من الشهود، فهي الايه عامه مش تتكلم على من وجد امراته مثلا فقط، ولكن من وجد ان هذا يشق في حاله اذا كان اثنين بيزنوا، الشرع بيشدد انه امتى الجريمه اللي بالتراضي دي تستحق العقاب الرادع ده، لما يبقوا مستعلنين به. طب غير مستعلم ما بقتش جريمة؟ لا، جريمة بس تحتمل الإصلاح، لسه مش بيغروا غيرهم وبيشجعوا غيرهم، لا يبقى الوعظ والإرشاد و. فإذا كان هم الناس بيعملوا جريمة كهذه وفي حالة تجعل 4 شهود يشوفوهم في حالة زنا، لا يبقى ساعتها 4 دول يشهدوا عليهم ويطهروا المجتمع منهم، أو يوقع عليهم العقوبة لو كانت الجلد في غير المحصر، العقوبة المؤلمة اللي تخلي اللذة دي اللي يجي يفكر فيها يقول ده هي بعقوبها ايه، ألم ضدها تماما. مع المهم طيب خلاص ده الصحابة فاهمين ده ومستوعبينه وكل حاجة، بقى انه من يعني اللي هيجد من يزني بامرأة لو غلب على ظنه انه دول ممكن يتوبوا وينصحهم، غلب على ظنه انه دول يعني قرروا المجاهرة بالفسق، يجيب عليهم 3 شهود، يجيب 3 شهود تانين عشان يبقوا 4 ويشهد عليهم ويقام عليهم الايه الحد. طب الذي يجد زوجته سأل مش كده ليه؟ انه شايف ان ده حكم يشق على النفوس، فكيف يمكن ان يأمرنا الله به؟ ده كل ده فقه للصحابة يأكد لك ايه، ما فيش قصة التسليم الذي يزعمونه. طبعا في اعلى درجات التسليم، لكن في فرق بين التسليم وحشو العقل بما لا يستساغ، بل ده لما يتصور ان ده يبقى يعني يشق على النفوس يسألون كيف هذا يشق على النفوس، لما يبقى ده ظاهر التعارض يقولون هذا كيف نؤمر بكذا وقد امرنا بكذا، كيف نؤمر بان ننصر اخانا ظالما او مظلوما ونحن نؤمر بالعدل والقسط، كيف. وهنا بقى الأهم من ده كله في هذا الباب بالذات، إن أبي رضي الله عنه باجتهاده، والاختبار كان من النبي صلى الله عليه وسلم، مش واحد جي سأله فاضطر يجاوب، لا، النبي صلى الله عليه وسلم بيختبره ليبين لنا علمه وعلم الصحابة عموما، ويبقى ده كله رد على كل ما حدث من افتراءات بعد ذلك. نعم، الصحابة كانوا على أعلى درجات التسليم، يقولوا سمعنا وأطعنا ولا يترددون في الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يبقى احنا كده خدنا حديث معاذ مش كده، وحديث أبي رضي الله عنه في فضل آية الكرسي، كل ده في الفقرة اللي هي إيه؟ أهمية الإيمان بالإيه؟ أساس الصفات. قل وحب الآيات والصور، وحب الآيات والصور المتضمنة لها إلى الأسماء والصفات سبب لدخول الجنة. وكما في حديث البخاري أيضا، ده في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، في الصحابي الذي كان في سرية كان يقرأ لأصحابه في الصلاة فيختم بقول هو الله أحد، فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابه، كما في بعض رواياتهم قالوا له إما أن تقرأ بها وإما أن تقرأ بغيرها، أنه كان يقرأ بغيرها ثم يختم إيه بأفاء. فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه الصورة في كل ركعة، فقال إني أحبها، فقال صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة. يبقى هذه صورة في الأسماء والصفات، وحبها سبب لدخول الجنة. قل ولقد أمرنا الله بدعائه بأسمائه وصفاته. طبعا ده كله رد على المعطلة إلا يزعم، يعني كيف يكون هذا الفضل لهذه الصور والآيات المتضمنة الأسماء والصفات، كيف يأمر الله بأن تدعوه بأسماء وصفات ثم هم يزعمون أنه ده باب، هذه يجب أن تعاملها، أن تنزع عنها معانيها. طبعا على درجات، لغاية درجة التأويل التي قال بها الكلابية والأشاعرة والمطردين. ولقد أمرنا الله بدعائه بأسمائه وصفاته، فقال لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. أحصاها أي حفظها وأطاقها وتعبد لله بها. يبقى هنا هل أسماء الله 99 اسم؟ من أحصى منها 99 دخل، يبقى الثواب ده مترتب على إحصاء إيه؟ 99. إحصاؤهم يعني حفظهم ودعاء الله بهم، طبعا مع التدبر ونحو ذلك. لذلك العلماء الحديث هكذا ليس فيه ذكر لتسعة وتسعين اسم. في رواية الترمذي أحد الرواة على خلاف من هو اجتهد مش أنه يخدم الأمة عشان يبقى قدامه 99 اسم موجودين في الكتاب والسنة، فيبتدي يتعبد لله إيه بهم. وده أحد أقوى الأدلة على أن الأمة من حيث المبدأ اعتبرت أن باب الأسماء والصفات توقيفي، الباب على بعض، لكن انه ما ورد صفة لا يمكن ان يكون اسما ما حصلش. ليه؟ لان هذه الاسماء الواردة في رواية الترمذي لحديث ان لا 99 اسما بالاتفاق بعضها لم ورد بصيغ غير بصيغة الفعل او الصفة، واستخرج العلماء منها ما صيغة الاسم الفاعل لتكون اسما من باب الاخبار عن الله تبارك وتعالى. طب ايه المشكلة؟ المشكلة لو انت جيت لشيء كان لا يطلق الا مقترنا بمقابله، او لا يطلق الا مقترنا بمتعلقه، ورحت منتزع منه غيرت الصيغة للاسم واغراضك هذه الاسمية انك تعتبرها عالمية وتستعملها بدون ايه هذا السياق، مع انها او اللي توسع جدا ووضع ايه في أسامي الله تبارك وتعالى الجائي والزارع وإلى آخره، وهي هذه الأفعال لا تكون كمال على كل وجه فيستخرج منها أسماء. الأسماء دي حاجة بتدل على اللزوم، أنت مش أنه فعل الفعل مرة، عايز تقول فعله هتجيب بدل الفعل اسم الفاعل في السياق، يبقى ده، لكن أنك أنت تجرده يبقى الشيء اللي هو يتصف به الإنسان دائما وأبدا، يبقى الشيء اللي هو كمال من كل وجه. فإذا إن لا 99 اسما يفضل طبعا بلا شك إنك أنت لما تيجي عايز تجرد 99 اسم تتعبد لله عز وجل بهم، تحاول تجيب ما ورد في الكتاب والسنة بصيغة الاسم أو بصيغة المبالغة أو غيرها من، أو يكون كمان استعمل استعمالا عالميا، دعي الله به عز وجل، دعي الله به او غير ذلك. طيب بقيت 99 بنجيب الافعال اللي هي كمال من كل وجه، ونقول ايه لا بأس بانه تستعمل منها صيغة لغوية اخرى، صيغة اسم الفاعل او صيغة المبالغ. هنا الاجتهاد اللي في حديث الترمذي، العلماء رأوا أنه اجتهاد مقبول من حيث المبدأ، ما قالوش الباب ده لا ما كانش ينفع اجتهد، وبعضهم قال أن لديه اجتهاد أجود من هذا الاجتهاد، فرح جمع 99 تانيين، طبعا أكيد في قدر مشترك كبير بينهم، أو لأنه زادوا معاه أو لأنه منقصوا شوية ما قدرش يجمع. ده ممكن نلاقي المبحث ده كويس في القواعد المثلى في الأسماء وصفات الحسنى للعلامة العثيمين رحمه الله. يقول: والفرق بين المسلمين وبين اليهود هو في الأسماء والصفات، إذ نسبوا إليه الفقر والتعب وغل اليدين والعجز، نعوذ بالله من ذلك. والفرق بين المسلمين وبين النصارى هو في الأسماء والصفات، ذاك النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا رضي الله عنه قال له إيه: إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله فإذا هم عارفوا الله. إذ نسبوا إليه الصاحبة والولد والموت والبكاء وسائر صفات المخلوقين حين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وظنوا الجاهلية في صفات الله مهلك والعياذ بالله، فقد قال عز وجل: في من شك في صفة السمع والعلم لله تعالى، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. هذه نزلت في رجلين من المشركين، قال أحدهما للآخر: أو يعلم الله كل ما نقوله؟ فقال له الآخر: يعلم ما نجهر به وأما ما نسر به فلا. طبعا الإصرار غالب حال الناس، فأنذر الله تبارك تعالى يبكتهم على هذا الظن، فقال: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعمل. يقول: ومعرفة الله بأسمائه وصفاته ومحبته ودعاؤه بها والتعبد له بمقتضاها هي جنة الدنيا التي من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وأجمع المسلمون على فضل هذا العلم وشرفه، فمن قلل من شأنه أو قال عنه أنه طرف عقلي أو أنه انشغال بما غيره أولى منه فهو ضال مبتدع. طبعا العجيب أن اللي بيقولوا على العقيدة أنها طرف عقلي بعضهم ينتبون للمدارس المتكلمين، وكما ذكرنا ربما متأثرين مثلا بالغزالي في الجامع العوام عن إيه؟ عن علم الكلام، وإن كان اللي استقر عليه الأشاعرة بعد الرازي لا إنه مش زي لا نظرتهم إلى علم الكلام أنه علم شريف ليست كنظرة الغزالي. القضية هنا إن بعض من يقول عن العقيدة أنها طرف عقلي شخص واقف موقف محايد بين السلف والمتكلمين، ده وارد، فهو الموضوع كله عنده ايه؟ كلام في كلام، فبيقول ايه؟ دعوا هذه النظرية وروحوا للعمل. وده يمكن يعني اعتباره لو ان صح التعبير مذهب عقدي مستقل، وهو المذهب اللي كانت تتبناه جماعة الإخوان المسلمين في كثير من الأحيان. يعني هم لا ينتصرون لمذهب السلف ولا للمذهب الأشعري. ساعات لما يبقى الطيار هم في بلد يغلب عليهم السلفية تلاقيه أنهم ينتصروا لمذهب السلف، زي في الخليج عموما أو السعودية خصوصا في أوقات معينة، في بعض البلاد زي البلاد الأسيوية والمغرب العربي يظهروا المنهج الأشعري، في بعض البلد كبس يظهر الحياد. الأستاذ حسن البنا نفسه أظهر الحياد، وعندما أراد أن يبين منهج السلف ظن أنه التفويض. يبقى برضو ممكن هتقول أنه في الآخر يعني متأثر برؤية الغزالي رحمه الله تعالى في قضية الظن أن السلف إيه؟ مفوض. يبقى هو وهكذا. فإذا اللي بيقولوا العقيدة عموما والأسماء والصفات خصوصا طرف عقلي بعضهم من الأشاعرة، وده تناقض لأن هو المنهج الأشعري تكاد تكون أكبر قضية فيه هي قضية الإيه؟ الأسماء والصفات. وده يبقى الشخص فعلا مش مستوعب، بيبقى انتماءه لهذه العقيدة أو لهذا المذهب انتماء شرفي كده. وبعضهم ممن لا يمكن يعني بالفعل أراد ألا ينتمي إلى مذهب وأن يجعل منهاجه العملي مقدم في الانتماء على اي منهج اخر. وده جزء من المنهج الحركي للاخوان، انه يجعل معيار الانتماء او معيار التصنيف الناس او الباب اللي بيدور عليه الدعوة هو الانضمام للاخوان والقبول بدعوة الاخوان. طب دعوة الاخوان ايه اصولها الفكرية؟ لا شيء تقريبا ثابت يمكن ان يقال، هي فقط العمل من أجل عودة الخلافة، العمل من أجل حكمية الشريعة. أنت تلاقي أن الكلام ده هيختلف، طب أنه شريعة وليه هنا مثلا قابلت في تونس الصخر من أحكام الميراث وليه في بلد تانية ما قابلتش، وليه مثلا كنت في حرب الخليج الإخوان مع صدام ضد السعودية، مع يعني لو قلنا بمعايير الشريعة وقتها السعودية أقرب من صدام. كل بلاد المسلمين فيها طبعا انواع من الانحراف تزيد او تقل، ولكن لما نقول هنا لا، على الاقل الشريعه يعني هي الموجوده نظريا وهي التي يطالب القضاء بتحكيمها حتى وان وجدت اختلافات في التطبيق في كثير من مناحي الحياه وهكذا. فالمقصود ان الاخوان اراد يعني ان ينشئ جماعه حركيه من ضمن اسسها إغلاق الباب في أي انتماء آخر، وبالتالي بدأ يروج مسألة أن العقيدة مش مهمة، لأنه العقيدة مش مهمة هو فشل في المسألة أعمق من أن أنا مجرد أقول إيه دعوة سلفية حقيقة صوفية فيلتئم السلفية والصوفية. بالعكس، دعوة اللي عمل منهج التلفيق من باب انه في سلفيين وفي صوفيين مثلا، ويبقى الحل نقول دعوة سلفية حقيقة صوفية فيجي كلهم، لا ده بقى فريق ثالث، فهو ما حققش الايه الوحدة، بل بالعكس زاد المختلفين، بدل ما بقوا اتنين بقوا ايه ثلاثة، وبدأ يبقى اشد هؤلاء الثلاثة تعصبا لانه شايف انه غير متعصب. ده أنا جئتكم بعدم التعصب فكل منكم أصر على مذهبه، يا أيها المتعصبون الجاهلون الحمقى، وأنتوا كده تستحقون ما يفعل بكم. ده حاصل، ده لسان حال أصحاب هذا المنهج. وبعدين يقولك أصل أنا مش متعصب، أنت متعصب لمنهجك التلفيقي اللي أنت غير قادر حتى على بيان انه الحق، يعني الدليل تلفيقي. ماشي، ايضا نفس الامر لما يتقال مذهب السلف اسلم ومذهب الخلف اعلم واحكام، لن يحل المشكله، بل سيظل من ينتمي لمنهج السلف يرى انه اسلم واعلم واحكم، ومن ينتمي حتى اللي بينتموا لمذهب الخلف لو قالوا كده، لو قالوا مذهب السلف اسلم ومذهب الخلف اعلم واحكم، ده بيبقى نوع من انواع التقيه يعني، والا فهو في الواقع او بيبقى مش اسلم، ديت مش منطبق على منهج السلف الذين ايه يثبتون الصفات مثلا على سبيل المثال، لا ده الذين يفوضون، وبالتالي سيظل نظرته للسلفيين انهم حشويه او دول بقى الحنابله او دول التيميين او دول كذا او دول كذا، وبالتالي هذه العباره لا تحل الاشكال، بالعكس اوجدت طيار آخر وهكذا في كل مسألة. فإذا تستطيع أن تقول إنه وصف العقيدة بأنه طرف عقلي ده مذهب جديد وجد مع وجود طيار حركي زي طيار الإخوان، يعني يحسب له في بداياته، وإلا يعني نحن نرى إن السوق يعني إنه مر في إن طيار الإخوان مر فترات كان فيها بيمثل دعوة سلمية إصلاحية حتى وإن اعتراها خلل، وفترات كان بيمثل دعوة تكفيرية للأسف يعني من 2013 إلى الآن الثوب المصدر هو ثوب تكفيري فيه عنف وتكفير ونحو ذلك. لكن عموما في بدايتها إنه تعريف الناس بالشريعة والعبادات الإسلامية والأخلاق الإسلامية والتصدي لحملات التغريب، المراحل الأولى من حياة من دعوة الأستاذ حسن البنا رحمه الله، ثم حدث الانحراف بعد ذلك. لا ننكر ان كل ذا كان مطلوب، لكن هذا لم يكن يقتضي، وكان من ابرز اخطائه انه يتقال نركز على الامور العملية ونترك الامور ما يرونه امور نظرية، والامور دي هي اللي بعد كده اوجدت خلاف وشقاق والى اخره. ودايما عندما يعجزون عن حل هذه الخلافات بيقوم يرفع امام الطوائف الاخرى المختلفة اللي رفضوا ياخدوا معاه الحل الوسط، بيكون معاهم اشد تشددا وعصبية، وربما استحل في شأنهم الكذب عليهم والتغرير بهم ونحو ذلك مما هو ذلك. يبقى اذا قضية الطرف العقلي ديت احد يمكن اعتبارها احد البدع الحديثة في باب العقيدة، وهي اهمال العقيدة. لا تاخذ عقيدة السلف، ولا او لو خدتها تاخذها وانت ساكت، ولا تناظر ولا تناقش ولا تدعو لها العوام الى غير ذلك. وربما لما يجي يحتج عليك لو انت سلفي وترى ان علم الكلام يمرض القلب، وكما يقول ابن تيمية بقى هو بيقول على المنطق وان كان ينسحب على علم الكلام، وبين الفرق بينهم قبل كده في انه ما يعني فيه حق وباطل، وما فيه من حق لا يفهمه الغبي ويستغني عنه الذكي. فخلاص ما ده موقفك، ده يجب ان يكون موقفك من العقيدة، لا مش من لا ينبغي ان يكون هذا هو الموقف من العقيدة الصحيحة. بل الأئمة الكبار أول ما وجد الانحراف، ابن عمر رضي الله عنه أول ما وجد القول بالقدر بالغ في الإنكار عليهم، والأحاديث في صحيح البخاري كما ذكرنا تعامل مع كتاب التوحيد في صحيح البخاري أنه حاول يثبت لك التوحيد والرد على أهم الفرق المنحرفة التي ظهرت في زمنه. الإمام أبو حنيفة صنف، وقلنا يعني يمكن مبكرا جدا بقى يبقى فيه في العقيدة كتاب على طريقة المسائل لوجود بعض المسائل التي طرحت في زمنه. الإمام مالك صنف الموطأ، وجي البخاري بقى وصنف لنا الصحيح ومنه كتاب التوحيد، وتتابعت جهود العلماء في هذا الباب. لم يقل أحد إطلاقا بأن الباب ده يجب إغلاقه، وعموما إغلاق باب الانتصار للسنة طالما أنت وصفت المسألة سنة وبدعة يبقى لا، حتى ولو مسألة فرعية. وهذه هي القاعدة النبوية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها: وإنه من يعش منكم بعدي صار اختلافا كثيرا. ماذا نصح علينا؟ هل بأن نسكت عن الخلاف؟ هل نؤجله؟ قال لا، عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. طيب من ده الحديث، وإحنا نثق في أن الخير كل الخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني من باب مزيد من اطمئنان القلب لما نشوف التطبيق العملي حصل ايه. ظهرت الخوارج، لم يغلق ابن عباس رضي الله عنهما والان له القيادة العلمية في ذلك التوقيت الباب، او لم يغلق علي رضي الله عنه ومعه ابن عباس رضي الله عنهما الباب، ويقولوا الاولى الوحدة وظل اصلا الامة كده كده مفرقة، و لا اتبعوا القاعدة النبوية فعليكم بإيه؟ بسنتي. طيب إيه اللي حصل؟ علي رضي الله عنه أرسل ابن عباس رضي الله عنهما إلى الخوارج فنظرهم، رجع معه الثلثان وبقي الثلث. هذا الفرز لأن بالصبر والتقسيم وتتبع دروس التاريخ هتلاقي كل البدع فيها منافقين، وفيها ناس أصحاب أهواء معجونين بالأهواء. تاريخ البدع هتلاقي الجعد بن درهم، الجهم بن صفوان، عبد الله بن سبأ، يعني بعضهم يظن به النفاق إن هو كان كافر ودخل الإسلام يكيد الإسلام، وبعضهم يعني يبقى يعني من أشياء يعني يبقى أمام الصحابة يعني فيتركهم ويفتي برأيه وياخذ الناس يجمعهم حواليه ويبدع الصحابة بل ويكفرهم إلى غير ذلك. فإذا هنلاقي أن المناهج المنحرفة في رؤوس يا منافقين يا أصحاب أهواء، وفي ناس بيخدعوا. السكوت يساوي إيه؟ مزيد من المخدوعين، مزيد من من يضل ويكون من سبب من احد اسباب ضلال سكوت اهل الايه الحق. طب لما اهل العلم ناقشوا رجع التلتين وبقي الثلث، الثلث دول اللي هم اصحاب الاهواء طبعا هو نظر ابن عباس وردوا عليه وهو رد عليهم واسكتهم والجمهم ومع هذا هم اصروا، واضح جدا اتباع الايه الهوى. طب هل احنا عايزين وحده فيها دول؟ هل احنا عايزين وحده فيها حد يمكن ان يجرؤ ان يرد على صحابي؟ ما هو النفس الشخصيه دي لما تكون معاك من باب اولى هيرد طب انت عايز وحده مع مين؟ مع العوام المخدوعين؟ طب ما تنقذهم وهيجوا معاك لما تبين لهم هذا البطلان كما فعل علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما في المناظره مع الخوارج. فالقاعده النبويه انما يعش منكم بعد صار اختلافا كثيرا، فعليكم ايه سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. عبدوا عليها بالنوازل التطبيق العملي. الأمة لما طبقت الكلام دوت فوق تم فرز أصحاب الأهواء. شوف فضلت الأمة فترة كبيرة جدا، أصحاب الأهواء دول قليلين عددا منبوذين لغاية أي عصر يحصل فيه تراخي ينتشروا، بل بقى أنه بعض السلاطين لما زي بقى المعتزة بعض السلاطين لما أيدهم ونشر باطلهم وامتحن الناس بشأنهم إلى غير ذلك. أيضا يعني وهكذا لما بقى جه في الأزمنة اللي قالوا لا نسكت عن أهل الباطل، شوف الشيعة دلوقتي عاملين إيه، والشيعة اللي كانوا بيقولوا بالتقية طبعا بيقولوا بالتقية اللي شعوروا بالضعف، هو دلوقتي اللي بيقول إحنا بنحتل مش عارف 5 عواصم عربية، الهلال الشيعي، الشيعة التفاوض مع الامريكان عشان ضد العرب، العرب المسلمين هم مفروض شيعة مسلمين فرس مسلمين ولكنهم شيعة، ولاؤهم للفارسية اعلى بكثير من ولاؤهم للاسلام، ده موضوع اخر. فاذا قضية ادعاء ان تعالوا معك طرف عقلي بدعة عصرية قالت بها بعض قالت بها جماعة الاخوان ومن تأثر بها، والسروريون مع غموض هذا المصطلح يعني بشكل كبير، لكن هم السروريون صورة معدلة من الإخوان في كل أطروحاتهم. قضية الوحدة اللي الإخوان بيطرحوها السروريون بيطرحها تاني بس بصورة أكثر اعتدالا، لكن ما زالت فيها نوع من القبول بالبدع غير الغليظة. طبعا في أكيد ان المعاصي تتفاوت درجاتها والبدع تتفاوت درجاتها، لكن القبول اللي هو التطبيع الكامل مع اي بدعة هو مخالف للمنهج السلفي. في فرق بين العذر بالجهل بل بين التعاون مع المخالف لك في بعض ما عنده من الحق وبين الايه اعتبار ده جزء من الحركة الاسلامية والقبول الى غيره. ايضا الموقف من العقيدة تجد هناك دائما إشارة إلى أن العقيدة السلفية يعني بسيطة وساذجة أو يعني لا تحتاج كل هذا. طبعا في أكيد الإسلام كله دين الحق وهو أيسر في التعلم، ولكن طب يجي في الفقه ويجي في المعاملات ويجي ويطالب بالتخصص ويطالب بالدراسة ويطالب بوجود دراسات، فتجد ان هناك تهميش متعمد لدور العقيدة واعطاء انطباع بان باب العقيدة باب يعني يهتم به لكن بكتاب مختصر اولي كفاية كده. طب وفي المقابل بقى الابواب التي تخدم المنهج الحركي لهم كباب الحاكمية تجد انه ايه مفروض يتعامل فيه بقى يعني مجلدات ويدرس فيه. وطب لما نيجي ندرس البدع يقول لك لا بدعة الشيعة دي قديمة. طيب ما ايه البدعة اللي تدرسها؟ الإرجاء. طبعا البدعة الإرجاء خطيرة، قضية الحاكمية قضية مهمة من قضايا توحيد الألوهية، ولكن احنا نتكلم هنا ان حد هيعمل انتقاء يخلي يسطح العقيدة جدا ويزاهد في تعلمها او يقول لك يكفي اي كتاب مختصر ما فيش داعي للتعلم العميق لها، وبعدين يوجهك إلى قضايا معينة تصوغ عقلية معينة تخدم منهج حركي معين. احنا بنقول العقيدة كل يعني كلها في غاية الأهمية. العقيدة الصحيحة بالفعل سلسة جدا، نتعلمها بأدلتها من الكتاب والسنة، سلسة زي ما دين الله تبارك وتعالى كله سلس. يعني اللي هيقول ان الفقه يعني درجة المؤنة المطالب بها طالب العلم في انه يدرس العقيدة زيها زي اللي في الفقه، زيها زي في باقي علوم الشريعة. ايضا تفاوت الناس بين عامي مبتدئ في طلب العلم ومتوسط ومنتهي في العقيدة زيه زي الفقه. ربما يتميز العقيدة بوجود ان في فرض كفاية بتعلم مذاهب مليئة بالتناقض، مليئة بالمعضلات، فيها مصطلحات من علم المنطق ومن علم الكلام ومن العلوم الفلسفية، والرد عليها بيجعلها أصعب من باقي العلوم. وده فرض كفاية، ولذلك احنا بالفعل احنا بنحتاج، لان احنا نقبل الحق ممن جاء به، بنحتاج ان احنا نأكد على ان احنا في دراستنا عايزين نعمل فصل ذهني جيد بين تقرير العقيدة الصحيحة بأدلتها، وبين ثم يليه في الأهمية كل ده من باب الايه الغذاء، يليه في الأهمية التدبر في آثارها الإيمانية وتفقد هذه الآثار الإيمانية، وبين ان احنا محتاجين نعرف الانحرافات والرد عليها الى آخر. يبقى ليست كل الكتب التي بين أيدينا والتي نعتاد ان احنا ندرس منها بتكون عاملة هذا الفصل. يبقى اذا لازم انت توجده في ذهنك، وليس دائما كما ذكرنا كل ما تتلقاه بيكون هو الوسيلة المثلى التي تنظم بها المعلومات في ذهنك او التي تحتاج انك تبينها. هنا في خطبة هتبين جزء من العقيدة الصحيحة وترشد ارشادا الى نقض العقيدة الباطلة. في درس الامر يختلف، في حوار ربما مع صديق او زميل او حوار في وسائل المواصلات الامر يختلف. كل ما يبقى الانسان اكثر تمكنا من معرفة الحق، كل ما يبقى اكثر قدرة على ان يعبر عنه باساليب مختلفة في مناسبات مختلفة بما يناسب همم ناس وافهام واستعدادات ناس مختلفين. بذلك نكون اخيرا بفضل الله اخذنا اول فقرة في كتاب منة الرحمن، وغالبا ان شاء الله المرة الجاية هتبقى الفقرة اللي بعدها. يعني عشان كده يبقى قعدنا في الكتاب يعني مرتين ثلاثة ولا حاجة. يقول معرفة الله أصل الدين وركن التوحيد، معرفة الله عامة لكل الخلق، لماذا استدل عليها بحديث خاص معرفة أهل الكتاب؟ والله هو ده يعني الحديث وارد عندنا في أهل الكتاب، ما هو لازم يعني إيه الحديث فيكون يخص أقوام معينين، وبعدين قياس باقي الخلق على أهل الكتاب هو من باب يعني قياس الأدنى على الأعلى. يعني إذا كان كل غير المسلمين أعلى أنواع الكفار معرفة أو عندهم جزء كبير جزء أكبر من غيرهم من المعرفة الصحيحة بالله هم أهل الكتاب، فإذا كان دول محتاجين إيه أن يعرفوا بالله فما بالك غيرهم. يعني يبقى هذا أو أنا لسه بجاوب الأسئلة. فالإخوة إذا كان حد صلى العشاء وحينصرف قبل ما يسمع الأسئلة ينصرف في هدوء، كان حد هيسمع الأسئلة يبقى يجلس مكانه. يعني بعض الأسئلة هي تقرير لما قيل في الدرس، فهو نعم يعني ما ما هو أوجه الاتفاق في تسليم الصحابة لأوامر الله ورسوله ويقول سمعنا وأطعنا، وبين سؤالهم كيف ولماذا؟ احنا قلنا ان الصحابة أفقه وأجل من أن ينسبوا إلى دين الله التناقض، أو إلى أن يناقض العقل، أو إلى أن يناقض بعضه بعض. أنت دلوقتي ولله المثل الأعلى، لو أنت يعني أب بيأمر ابنه، يصره لو هو قال لابنه خد الميت جنيه دي روح جيب بيها شوكولاتة ولا جيب بيها، ان الواد ياخدها ويمشي، ولا انه يستشكل يقوله لا ده انت مش معتاد تديني كده، او العكس لما يجي يقوله مثلا يعني ايه اذهب بهذا المال لمثلا لجدتك فيقول له ويديله مثلا جنيه او اتنين، يقول له يا بابا ده مصروفي انا مش اللي انت معتاد. انا قصدي ايه، انه الطبيعي في الذي يسلم انه يفقه ويسلم، مش انه يسلم بغير فقه. فاذا لو استشكل ان الذي يؤمر به يخالف العقل او يؤمر به يناقض شيء تاني امر به ايضا، او انه غامض فهيقول حاضر وهو مش عارف ينفذ ايه، يعني انت هل يصر الانسان لو بيأمر ابنه روح اشتري لنا كذا والولد عمره ما سمع عن هذا الشيء فقول حاضر يقوم نازل مش عارف ده هجيبه من السوبر ماركت ولا هجيبه من المكتبة ولا هجيبه من محل الملابس ويقعد يلف شوية ويرجع، هل ده شيء الانسان يصر به؟ المؤمن يا الصحابة رضي الله عنهم كانوا كلام المتكلمين هو أقرب ما يكون من الصحابة، كانوا على هذه أشبه بالمثال أنا ضربت لكم ده، لكن الصحابة كانوا يفهمون عن الله أمره ثم ينفذون. ممكن المبالغة لو إن في احتمالات، وهم في زمن النبوة لو في احتمالات ياخذوا بأعلاها إلى أن يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه يجوز هو أدنى. ده من كمال التسليم. نعم لو ان احنا قلنا ان ما طلب فعله في درس الاصول بقى، احنا قلنا ما طلب فعله اما يكون على وجه الالزام والحتم واما يكون على وجه التخير والتفضيل. وارد ان الصحابه يكونوا بعضهم في بعض المسائل ما وقفش يسال نفسه ده واجب ولا مستحب ونفذه والتزم به، لكن مش هيجي يقول لنا انه واجب إلا وهو محقق للمسألة. لكن ده يدخل في التسليم، بمعنى هو لن يتعرض، ليس ممن يسألون، لأن الصحابة كان منهم ناس معروف مشهورين بالفتوى ناس مش مشهورين، إنه يسلمون زي إيه؟ زي ما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه في الصلاة. الفعل ده يتطرق الاحتمالات مش كده، يعني انه يكون في نعله أذى، انه يكون هو آذاه النعل من جهة طريقة اللبس او نحو ذلك، وخلع النعل مباح ولبسه مباح، واحتمال يكون تشريع جديد نزل بايه بعدم الجواز الصلاة في النعال، هم حملوه على اعلى حاجة خلع فخلعه، فإذا كانت هذه فبها ونعمت، وإلا فسيبين لهم إيه. دي أعلى درجات التسليم اللي احنا بنقول عليها. وبرضو دايما الشرع يصل إلينا كاملا، يعني مش النبي صلى الله عليه وسلم خلع فخلعوا ثم تركهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالبلاغ. فهنا كده اللي هيوصل للجيل اللي بعد كده إيه، إن, إن, إن, إن كأن نسخ جواز الصلاة في النعال فبين من أجلهم وأجل من بعده. لكن أنه يحشو عقله بشيء متعارض، لا، لو هو وجده متعارض لازم يسأل، لو وجده ظاهره التعارض لازم يسأل. فلذلك سأل، لو وجد أنه مما يشق مشقة يصعب أن يأتي الشرع بمثله، فلازم يا إما يسألوا أو يطلبوا التخفيف. ودي وارد يكون بعضهم يتحرج والبعض يسأل، لكن في الجملة إن ده مما ورد إن الصحابة سألوا فيه لما يلاقوا شيء مشقة جديدة جدا. هو ممكن مش مستحيل، لو مستحيل لازم يسأله، انت بتكلف حد مستحيل يقوم واخده يقول حاضر ويمشي؟ لا. فاذا الصحابة كانوا يبالغون في التسليم، لكن عمر ما التسليم ده يرقى الى ايه؟ حشو العقل بالمتناقض، او الظن ان الشرع كلفه بما لا يطاق ويقوله حاضر، او نحو ذلك. والمتكلمون يرمون الصحابة بأنهم غلب عليهم التسليم فسلموا أيضا في هذه المواطن. بنقول له فين وفي تأمل وتدبر عالي جدا زي في قصة أبي رضي الله عنه، فين وفي قالوا مش قادرين ننفذ، فين وفي قالوا مش قادرين نفهم إزاي أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. كل النماذج دي تقول لا ده هو إيه فورا يبقى. وهذا هو التسليم، هو التسليم. ان لو بقولك حتى في كلام البشر يبقى شيء كويس ان انت الاب اللي بيأمر ابنه او المدير اللي بيأمر موظف عنده او نحو ذلك، ان هو يبقى فاهم كلامه متناقض يقول حاضر وخلاص. طب ما انت هيطبق ايه طيب؟ او هيعمل ايه؟ او هيعمل حاجه غلط، او يجي يقول له ان مثلا يعني يكون عنده اوامر بان كل الناس تقبض كذا، وبعدين يجي كشف المرتبات الراجل اللي مرتبه 1000 قدامه 100، لازم يسأله طب لو قبضوا 100 هيبقى ممكن ينبسط، طب لو عكستها مثلا الراجل هو عارف انه مرتبه الشهري 100 وبعدين تتحط في الشهر، يقول له انت يعني مش عارف ان ده مرتبه 100 وان الصفر ده كده غالبا زيادة على الاقل اسأل. يعني قصدي حتى في كلام البشر هتلاقي انه لا يمدح التسليم اللي بيحكيه المتكلمين او ينسبوه الى الصحابة رضي الله عنهم، انما الذي يمدح هو التسليم الحقيقي اللي احنا شفناه من الصحابة. طالما ان الامر جاء من الله تبارك وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم يبادروا الى التسليم. ممكن احيانا يكون في استفصال واجب ولا مستحب ويتركوا هذا لغيره، هم من كمال تسليمهم يبادروا الى الفعل، واللي منهم يبتلى بالفتوى يقعد يدور بقى ايه اللي يميز بيه، ايه الادلة اللي ممكن يميز بيها بين الواجب والمستحب. لكن متناقض لا يشق، لا يستحيل تطبيقه او يشق جدا على النفوس كانوا يسألوا. التأمل بقى اصلا حتى التأمل اللي هو زيادة قوي لدرجة انه هو يستنبط افضل آية في القرآن بنظره المجرد وتطلع موافقة ويصوب بالنسبة هذا الاجتهاد، فدي اعلى درجات اللي الفهم عن الله تبارك وتعالى. فهذا تسليم كامل مع فهم دقيق، وليس تسليم نتج عنه عدم الفهم او حشو العقل بالمتناقض. ارجو يعني تكون القضية دي وضحت. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.